بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القاعدة المثلى: خاتمة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وحكم أهل التأويل. إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ وكيف يكون باطلا وقد أتم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ قلنا: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه خاتمة ختم بها المؤلف رحمه الله هذه الرسالة النافعة. هذه الخاتمة اشتملت على عدة مسائل، ابتدأها الشيخ بإيراد أورده على نفسه فيما قرر فيما سبق من وجوب حمل النصوص على ظاهرها وتحريم التأويل في نصوص الصفات، أورد على نفسه هذا السؤال، وهو لا شك أنه واقعي، ويطرحه بعض الناس على أهل السنة والجماعة: كيف يقال إن مذهب أهل التأويل مذهب باطل، والأشاعرة مذهبهم مذهب التأويل، وهم يمثلون 95% من المسلمين؟ هكذا قالوا. ولا شك أن هذا الفرض المذكور ليس بدقيق، حيث إنه فرض أن مذهب الأشاعرة هو التأويل، والواقع أن الأشاعرة ليس لهم مذهب واحد، بل هم مختلفون، فمنهم من نحى إلى منح التأويل، ومنهم من نحى إلى منح التفويض. إذن ليس التأويل هو المذهب عند الأشاعرة، بل هذا قول من أقوالهم. ولا شك أن من خبر هذا المذهب فإنه يدرك حجم الخلاف الواقع بين أصحاب هذا المذهب. المذهب الأشعري مذهب من المذاهب الكلامية المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان إذا ما قورن بنحو الجهمية والمعتزلة وأمثالهم فلا شك أن هذا المذهب أقرب إلى أهل السنة والجماعة من غيره من هذه المذاهب الأخرى. أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال وعن السؤالين اللذين بعده: كيف تقولون إن هذا المذهب مذهب مخالف وهو مذهب منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؟ ثم كيف تقولون إنه مذهب مخالف للحق، وهذا المذهب قد ذهب إليه ونحى إليه فلان وفلان من العلماء الذين لهم وزن ولهم تقدم في العلوم وأثر في التصنيف في العلوم الإسلامية؟ فكيف يقال مع هذا إن هذا المذهب مذهب مخالف للحق؟ والشيخ رحمه الله أجاب على هذه الأسئلة بجواب محقق، ورتب فيه البيان في إزالة هذه الشبهة التي أثيرت في هذا الإيراد. نعم. قال رحمه الله: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القد بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق، ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة هم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنهم مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. هذا الجواب الأول على السؤال أو هذا الجواب على السؤال الأول ألا وهو كيف يكون مذهب الأشاعرة الذي هو التأويل مذهبا مخالفا للحق، و الواقع أن 95% من المسلمين أشاعرة، إذن أنتم ضللتم الأمة كلها إلا 5% فقط وهم الذين ليسوا أشاعرة. أجاب الشيخ رحمه الله عن هذا الإيراد بأجوبة ثلاثة. أولا، قولهم إن الأشاعرة يمثلون 95% من الأمة مجرد دعوة، وكل فرقة تستطيع أن تدعي مثل هذه الدعوة، ولكن العبرة بكون هذه الدعوة صحيحة وموافقة للحق، وأن يمكن لهم إثبات ذلك. بمعنى، من هذا الذي قام بالإحصاء الدقيق فأحصى المسلمين جميعا من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مرورا بأفريقيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وغيرهم، فطرق أبوابهم بابا بابا وسألهم عن مذهبهم، فتحقق بعدها أن مذهب الأشاعرة يمثل 95% من عموم المسلمين؟ هذا أمر لا يمكن لأحد عاقل أن يدعيه، وبالتالي فالدعوة المجردة عن الدليل يكفي في ردها عدم التسليم بها، كما هو معروف في أساليب الجدال والمحاججة. ثم يقال ثانيا: سلمنا جدلا أن نسبة الأشاعرة من المسلمين هي هذه النسبة أو أكثر، فكان ماذا؟ كون الأكثر على شيء ليس دليلا على أن هذا الشيء هو الحق، لأن العصمة إنما هي في إجماع المسلمين وليس في قول أكثرهم، وبالتالي فلو كان الأشاعرة بهذه المثابة فرضا فإن هذا لا يعني أنهم على الحق، الحق إنما يعرف بميزان الكتاب والسنة. وأما كون هذا قول الأكثر أو أن هذا قول الأقل فهذا ليس بمعيار لمعرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل. الأمر الثالث أن هذا المذهب لم يكن له وجود أصلاً إلى أن وجد أبو الحسن الأشعري، وهذه قضية بدهية. أبو الحسن ولد على الراجح كما اختاره ابن عساكر وغيره من الخبراء بمذهب الأشاعرة، ولد سنة 60 و200 وتوفي سنة 24 و300 أيضا على ما اختاره ابن عساكر، وولادته ووفاته فيها خلاف بين المؤرخين، لكن لعل الأقرب هو ما ذكرت لك. ولد سنة 60 و200 بالبصرة، وتوفي سنة 24 و300 ببغداد. وقبل ذلك لم يكن هذا المذهب موجودا، وبالتالي مضى عهد الصحابة رضي الله عنهم، وعهد التابعين، وعهد أتباع التابعين، والأئمة الذين تلقوا منهم أيضا، وهذا المذهب ليس موجودا، ليس موجودا من حيث هو، وليس موجودا أيضا من حيث أقواله وأراؤه، بل نحن نقطع أن الرعيل الأول قد مضى على خلاف ما كان عليه مذهب الأشاعرة، سواء أكان مذهب التأويل أو كان مذهب التفويض، وقد مضى الكلام عن هذا مفصلا في عدة مواضع من هذه الرسالة. إذن الذين يتعين على المسلم أن يتبع قولهم هم السلف الصالح والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمم وذكر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، نص على أن أهل النجاة من الهلاك هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم يقل إن الذين ينجون هم الذين اتبعوا ما عليه 95% من المسلمين اليوم. وبالتالي فإن هذه الدعوة دعوة غير صحيحة. أضف إلى هذا وجها رابعا، وهو أن ابن عساكر رحمه الله وهو متوفى سنة 70 و500 من الهجرة قد نص في كتابه تبيين كذب المفتري، ولا شك أن ابن عساكر ومن يعرف ابن عساكر يعرف أنه من أكثر المتحمسين للأشعري ولمذهب الأشاعرة، نص في هذا الكتاب في صحيفة 31 و300 أن المذهب الأشعري لم يذهب إليه من العوام الأكثر، بل الجم الغفير وعامة الأشاعرة في سائر البلدان لا يعتقدون في الأشعري ولا يقولون بأقواله وهم السواد الأعظم. ثم أجاب عن هذا بقوله لا عبرة بكثرة العوام، لا عبرة بكثرة العوام. وحق لنا هنا أن نقول إنه إلى قرابة نهاية القرن السادس ومذهب الأشاعرة قلة في الأمة، وما نحى إليه إلا قلة قليلة، وعامة العامة على خلافه، وهم نابذون لهذا المذهب. إذن إما أن تقولوا يا أصحاب هذه الدعوة إن الكثرة علامة الحق والقلة علامة الباطل، وبالتالي فيكون هذا المذهب أيام قوته وأيام توهجه كان مذهبا باطلا لأن القلة كانت عليه والكثرة على خلافه، ثم انعكست القضية فأصبح المذهب الباطل مذهبا حقا، وهذا إن قلتم به فقد تناقضتم، فالحق واحد، ولا يمكن أن يكون المذهب حقا في وقت وباطلا في وقت آخر. أو تقول إن الكثرة والقلة ليست معيارا للحق ولا عبرة بها في وزن الأقوال، وحينئذ فقد سقطت دعواكم من أصلها. اتضح لكم يا إخوة؟ ثم إنه يقال أيضا إن هذه الدعوة المذكورة يكذبها الحس والواقع، وإلا فخبرنا يا من تقول إن 95% من المسلمين اليوم أشاعرة، خبرنا هل هؤلاء 95% من المسلمين يعتقدون أنه لا إيمان صحيحا إلا ما كان بالنظر، والمقصود بالنظر النظر العقلي في الدليل المثبت لوجود الله وهو دليل حدوث الأجسام؟ لا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا عندهم إلا إذا أتى أو كان إيمانه من خلال النظر، والمقصود بالنظر النظر في الدليل العقلي المثبت لوجود الله عز وجل والمثبت لحدوث العالم، وإلا فمن لم يكن إيمانه عن هذه الطريق إما كافر على قول وإما فاسق على قول آخر. وهذا الدليل هو أننا نثبت حدوث العالم بحدوث الأجسام، ونثبت حدوث الأجسام بحلول الحوادث فيها. هل 95% من المسلمين أسلموا وآمنوا من خلال نظرهم في هذا الدليل الصعب الوعر الذي عليه من الإشكالات الشيء الكثير؟ لك أن تعلم هذا إذا عرضت هذا القول على واقع المسلمين اليوم. هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون أن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال إلى آخر ما يقررون؟ سلهم هل 95% من المسلمين إذا رفعوا أيديهم في الدعاء إلى الله عز وجل لا تنجذب قلوبهم إلى أعلى؟ هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله وإنما هو عبارة عن كلام الله، وأن كلام الله كلام نفسي قائم بذاته هو شيء واحد لا فرق فيه بين قرآن وتوراة وإنجيل، ولا فرق بين أمر وخبر واستفهام، كله شيء واحد وهو قائم بذات الله عز وجل، أما هذا الذي بين أيدينا فهو مجرد تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم أو من جبريل. هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون أن الله عز وجل لا يحب، وأنهم إذا قرأوا قول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يعتقدون أن هذا الحب ليس حقيقيا إنما الله عز وجل يريد إثابتهم، بل لا يحب على قول طائفة منهم، إنما الذي يحب هو ثوابه وجنته أما هو سبحانه فإنه لا يحب؟ هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لا تعلل أفعاله بالحكم العظيمة التي يحبها تبارك وتعالى، وإنما يفعل لمحض المشيئة، وبالتالي فلا فرق بين أن ينعم أولياءه ويعذب أعداءه أو تنعكس القضية، فالأمران بالنسبة لله عز وجل سواء من حيث إرادته سبحانه وتعالى لهذا أو لهذا، إنما هذا حصل وهذا لم يحصل لمجرد أن الله شاء هذا ولم يشأ هذا. هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون بالكسب، وهو أن العبد له قدرة غير مؤثرة في فعله، وأنه مجبور على كل ما يصدر منه من قول أو فعل صواب أو خطأ، وأنه كالريشة في مهب الريح عنده قدرة لكن لا أثر لها؟ هل 95% من المسلمين اليوم يعتقدون أن الأدلة النقلية مجرد ظنون دلالتها دلالة ظنية أما الدلالة القطعية فإنها راجعة إلى الدلالة العقلية، وبالتالي فإذا تعارض نقل مع عقل فإن المقدم هو العقل. هل 95% من المسلمين اليوم يقولون بهذه الأقوال؟ أعتقد أن المنصفة سوف يدرك أن هذه الدعوة دعوة مجردة، وأن عامة المسلمين ليسوا من هذه الأقوال في شيء، وبالتالي فإن من الظلم لعموم المسلمين نسبتهم إلى هذا المذهب لأنهم لا يقولون بهذه المذاهب. وحرك ترى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. طيب، وذلك هذا جواب السؤال أو الإيراد الثاني، وهو أنه يقال: كيف يقال إن مذهب التأويل الذي عليه أهل هذا المذهب مذهب مخالف للحق وإمامهم هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله؟ والجواب عن هذا من وجهين. أولا، هبوا أن أهل هذا المذهب سائرون على طريقة أبي الحسن الأشعري، فكان ماذا؟ هذا بحد ذاته ليس دليلا على أن هذا المذهب هو الحق، وإلا فيلزمكم دعوى العصمة في أبي الحسن رحمه الله، وهذا لا شك أنه قول لا يقوله من يدرك ما يقول، فكل إنسان سوى ما استدرك يؤخذ من كلامه ويترك، فكل إنسان سوى ما استدرك يعني نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، يؤخذ من كلامه ويترك. إذن أبو الحسن الأشعري إذا كان هو المتبوع في هذا المذهب فهذا ليس دليلا على أن هذا المذهب هو الحق. نعم، نحن نقر بفضل أبي الحسن رحمه الله، فأبو الحسن رحمه الله كان عالما من علماء المسلمين، وكان كما قال الذهبي في ترجمته كان خارق الذكاء متوقد الفهم رحمه الله، وله جهد في الرد على المعتزلة وغيرهم لما رجع عن هذا المذهب، فله فضل وله مؤلفات نافعة، ولكن لم يكن أولا معصوما، ومضى في الأمة قبله من هو أفضل منه وأعلم منه وأولى بالاتباع منه، وهؤلاء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون وأتباع التابعين، بل من جاء بعدهم من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم من أئمة الإسلام، لا شك أن لهم من النفع والأثر في هذه الأمة أكثر مما كان عليه أبو الحسن رحمه الله، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن هذا من حيث هو ليس دليلا على أن هذا المذهب هو الحق. ثم يقال ثانيا: لا نسلم لكم أنكم سائرون على الطريقة التي رجع إليها واستقر عليها أمر أبي الحسن رحمه الله، وهذا كما سيبين الشيخ سيكون واضحا من خلال كلام الشيخ رحمه الله، فإن أبا الحسن قد نص غير واحد من أهل العلم على ما يذكر الشيخ رحمه الله من أنه مر بثلاثة أطوار، وهذا الذي نص عليه ابن كثير رحمه الله في كتابه طبقات الفقهاء الشافعيين، وكذلك أشار إليه الذهبي رحمه الله في كتابه العرش، وكثير من أهل العلم. إذن ما أنتم عليه يا معشر الأشاعرة ليس هو ما استقر عليه مذهب أبي الحسن، وإنما هو الطور الثاني. أما الطور الثالث وهو آخر أمره، وهو ما استقر عليه في آخر حياته، وهو ما ألف فيه كتابه الإبانة، فإن مذهب الأشاعرة مخالف له، وهذا سيتضح من كلام الشيخ رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. هذا هو الطور الأول أو المرحلة الأولى، مرحلة كونه معتزليا، ومضى شطر كبير من حياة أبي الحسن رحمه الله على هذا المذهب، حيث ذكر أنه مكث عليه 40 عاما، وذلك أنه تأثر بأبي علي الجبائي وكان ربيبا له، فبعد وفاة أمه وهو صغير تزوجت أمه بأبي علي الجبائي، وأبو علي الجبائي أحد أساطين المعتزلة وعلمائهم الكبار، فاعتنى به ورباه وغذاه بالمذهب المعتزلي، فنشأ وقد تشرب هذا المذهب ومكث عليه هذه المدة الطويلة. وهذا الطور محل إجماع بين المترجمين لأبي الحسن رحمه الله، لكنه رجع بعد ذلك عنه، وذلك لأسباب أهمها الحيرة التي انتابته، فإنه قد أصبح في حيرة عظيمة من مخالفة ما يعتقد لما يعلمه أو يطالعه في أدلة الكتاب والسنة، إضافة إلى أنه ناظر أبا علي الجبائي عدة مناظرات، وثبت عنده أن هذا المذهب ليس على شيء، واستطاع أن يفحم أبا علي في هذه المناظرات، فهذا وما قبله وغيره أيضا كان سببا في تركه هذا المذهب، بل إنه تصدى للرد على هذا المذهب وأعلن أنه ضده وأنه مخالف له، وألف في الرد عليه أيضا. إذن هذه هي المرحلة الأولى التي كان عليها رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجموع الفتاوى: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة. هذا هو الطور الثاني والمرحلة الثانية، وهي أنه بعد أن ترك مذهب المعتزلة مال إلى طريقة ابن كلاب، وابن كلاب صاحب المذهب المشهور بالمذهب الكلابي، وهو متوفى بعد 40 و200، وله آراء خاصة به وجماعة اتبعوه على آرائه، ورام عفى الله عنا وعنه إلى الجمع بين مذهب الجهمية ومذهب السلف، فأتى بأشياء لم يسبقه إليها أحد، من ذلك أنه أول من قال في الأمة بالكلام النفسي، وأن الكلام ليس بحرف وصوت، ومع ذلك فمذهبه خير من مذهب كثير من المتأخرين، فإنه كان يثبت علو الله تبارك وتعالى ولم يكن ينفيه كما عليه كثير من المتأخرين. الشاهد أن أبا الحسن رحمه الله بعد تركه الاعتزال مال إلى هذه الطريق، وأصبح كلابيا في رأيه في الجملة، وهذا ما يمثله بعض مؤلفاته كاللمع وغيره. نعم. بسم الله عليك. قال رحمه الله: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز. طيب. هذه المرحلة الثالثة، وفيها كان رجوعه رحمه الله إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الجملة، وهذه المرحلة يمثلها كتابه القيم الإبانة، وهذا الكتاب الصحيح أنه آخر كتبه، وكتبه كما قال شيخ الإسلام في بيان التلبيس، كتبه في آخر عمره بعد أن زاد استبصارا بالسنة، وهذا الكتاب في الجملة قائم على مذهب أو على طريقة أهل السنة والجماعة، وفيه ما يخالف مذهب الأشاعرة المعروف، ففيه إثبات الصفات الخبرية لله عز وجل كالوجه والعينين واليدين، وفيه إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل كالاستواء والنزول والمجيء والقرب وغير ذلك من المسائل، بل فيه رد أيضا على ما عليه هؤلاء الأشاعرة، فإنه قد رد ردا حسنا على من زعم أن الاستواء هو الاستيلاء، وبين أن هذا غير صحيح ولا يعرف شرعا ولا يعرف أيضا لغة. إذن هذا الكتاب كتاب ألفه أبو الحسن رحمه الله وصنفه على طريقة أهل السنة، ولا يعلم أنه خالفه رحمه الله بعد ذلك. إذن هذا هو الذي استقر عليه مذهب الإمام أبي الحسن رحمه الله، ولو أن الأشاعرة أخذوا بهذا الكتاب لكانوا من جملة أهل السنة، ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، واستتأتي هذه الكلمة في كلام الشيخ: إن من أخذ من الأشاعرة بهذا الكتاب فإنه يعد من أهل السنة. والآن ينقل لنا الشيخ نبذة مما جاء في هذا الكتاب تدل على أنه رحمه الله سلك طريقة أهل السنة والجماعة، وأنه أحب وأقبل على ما كان عليه السلف، ولا سيما ما كان عليه الإمام أحمد ابن ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهر تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، فضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته. قائل: وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأزل مثوبته، قائلون: ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه، هذا الذي سمعته مقتطف من هذا الكتاب القيم الذي هو الإبانة لأبي الحسن رحمه الله، وفيه إفصاحه أنه على ما كان عليه أو أنه صار إلى ما كان عليه الإمام أحمد رحمه الله. والإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 41 و200 للهجرة أحد الأئمة الأربعة وأحد شيوخ الإسلام المشهورين المعروفين، بل هو أحد علماء الدهر ورجالاته، وأثره في الإسلام أثر عظيم، وحب الله عز وجل هذا الإمام من النعم والصفات والأثر الحسن ما جعله إماما مقدما من أئمة المسلمين، حتى إن الإمامة أضحت مقرونة باسمه كما يقول شيخ الإسلام، فهو من أكثر الأئمة والعلماء الذين يقترن باسمهم كلمة الإمام. ولعل هذا راجع إلى ما نظنه فيه رحمه الله، وأنه قد آتاه الله الصبر واليقين اللذين بهما يكون المرء إماما في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والإمام أحمد رحمه الله لم يأتي بشيء جديد، ولم يخترع من عنده شيئا حتى ينسب الاعتقاد إليه، إنما هو قائل بما قال به من قبله من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة. لكن كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائل الاعتقاد أكثر من غيره، وجهاده لأهل البدع أكثر من غيره، ولأجل هذا كان إماما في الاعتقاد، وأصبح قوله معتبرا ومرجوعا إليه في باب الاعتقاد لأجل هذه المزية التي حباه الله عز وجل إياها، وإلا فليس ثمة أكثر من هذا. ولم يأتي الإمام أحمد ولا غيره من أهل السنة بشيء جديد، لا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا من بعدهم ولا من قبلهم، بل كلهم على نهج واحد وعلى طريق واحدة من أولهم إلى آخرهم، كلهم سائرون على طريقة الصحابة رضي الله عنهم وغرر السلف من بعدهم. ولذا لو تأملت مصنفاتهم ومؤلفاتهم من أولهم إلى آخرهم لوجدتها كأنها مؤلفة من شخص واحد، وكأن هذه الآثار إنما صدرت من مؤلف واحد، وهذا من علامات التوفيق للحق ولله الحمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له، إرادة، وكذاك السمع والبصر. إذن ما عليه المذهب الأشعري، أو ما استقر عليه المذهب الأشعري منذ أبي المعالي الجويني، وهو أعظم رجالات هذا المذهب الذين قرروا قواعده وأصلوا أصوله، ثم جاء من سبق كل من بعده بل ومن قبله، وهو فخر الدين الرازي، من كان على مثل هذا المذهب إلى الوقت المعاصر ومؤلفاته، فإنه لا شك أن بين هؤلاء وبين أبي الحسن بون شاسع، وإن أبوا إلا المحاققة فإنه يقال لهم: هاتوا ما قرره أبو الحسن رحمه الله في الإبانة، وكذلك في رسالته إلى أهل الثغر، وكذلك مقالة أهل السنة التي أوردها في كتابه مقالات الإسلاميين، وإن كان أجود الجميع ما قرره في الإبانة، لكن هاتوا هذه المؤلفات وقارنوها بما قرره هؤلاء وغيرهم من علماء الأشاعرة، وحينها سيتضح لكم هل هذا المذهب موافق لما كان عليه أبو الحسن أم لم يكن كذلك. فالأشاعرة توقفوا عند المرحلة الثانية، وما أخذوا بما كان عليه أبو الحسن رحمه الله أخيرا. ولا شك أن المذهب الذي ينسب إلى الإنسان هو ما استقر عليه أمره وما ختم له به، وليس ما تقدم ذلك، وهذا من الأمور البدهية التي لا يجهلها أحد. وبالتالي فإن أصحاب هذا المذهب يدعون دعوة هي انتسابهم إلى أبي الحسن رحمه الله، والواقع ليس كذلك. هذا المذهب كما ذكر الشيخ رحمه الله يقرر أصحابه إثبات صفات معينة ولا يثبتون غيرها، والكلام عن تفصيل ذلك يؤجل إن شاء الله إلى الدرس القادم، فإنه كلام يطول ولا يمكن لنا أن نفصل بينه وبين ما يتبعه ويلحقه، فيؤجل إن شاء الله إلى الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.